إخوة، هو الشريط 18 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول. ومن أمثلة السنة، من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا واضح يا وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. لما قالت نعم قال: فصوم. وفي لفظ: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ودليل آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وهو أبيض والأم بيضة، فمن أين جاء السواد؟ هو يعرض في الزوجة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق الأبيض في سواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. فقال الرجل: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أنى لها ذلك، ايش اللي جاب الأورق للحمر؟ قال: لعله نزعه عرق. جواب مباشر فطري لم يحتج إلى تأمل: لعله نزعه عرق. كل الإبل اللي عنده كلها حمر، الذكور والإناث، فجاءت بأوراق، فمن أين جاء؟ لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب لعله كان أورق فنزعه هذا العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اللهم صل وسلم عليه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس مقنع ولا لا؟ مقنع تماما، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق. وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإقناع. انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل لأنه أعرابي: هل لك من إبل؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله على كل شيء قدير، والذي جعل لونك أبيض قاطع على أن يجعل لون الولد أسود. ما قال هكذا، لأن هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي، ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ حمر. فيها أورق؟ نعم. من أين أتاها؟ لعله نزع عرق. نقول أيضا: ابنك لعله نزع عرق. ذهب الإنسان، الرجل هذا ذهب مقتنعا تماما. إذن القياس دليل ولا دليل؟ دليل واضح. طيب، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في القرآن في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. عشان أكتبت القادم توم من علقتها، إذن مكرر ولا بأس. طيب، كل الأمثال الواردة في الكتاب والسنة كلها فيها إثبات القياس بلا شك لما فيها من اعتبار الشيء بإيش؟ بنظير. وهذا هو القياس، القياس هو هذا. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الله أكبر، كلام كأنما يخرج من مشكات النبوة، لأن عمر من المحدثين الملهمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر. هذا الكتاب قال ابن القيم عنه: كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وهو عن هذا الكتاب هو الذي بنى ابن القيم كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب مجلد في 3 مجلدات، كبير ونافع جدا لطالب العلم. بنى كتابه كله على حديث أبي موسى الأشعري، على الكتاب الذي كتبه له عمر بن الخطاب. والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم ثم قايس. الفهم الفهم مما ليس في القرآن ولا في السنة، ثم قايس. فأمره أولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس، لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم. ولهذا تجد بعض الناس الآن يقيس ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح، لأنه يأخذ بأدنى شبه مع أن هناك فارقا بينا لكنه لم يتأمل بل تعجب. فعمر رضي الله عنه أمره أولا أن يفهم، وأكد ذلك بقوله: الفهم الفهم. وهذا من باب الإغراء، يسميه العلماء الإغراء. نعم، يقول: ثم قايس الأمور. بعد ما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. الأمثال يعني الأشياء المتماثلة، هذا المراد بالأمثال، جمع مثل وهو الشبه. فالمعنى: اعرف الأشياء المتماثلة ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أحبها إلى الله ما هو؟ ما كان أوفق لشرعه وأقرب فهو أحب إلى الله، وأشبهها بالحق يعني من باب القياس. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني، وهو من أئمة أصحاب الشافعي رحمهم الله، حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. وهذا نقل المزني من إنسان عالم مطلع، وقد سبق لنا أنه إذا نقل الإجماع من شخص عالم مطلع فهو معتبر. فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها إيش؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل قد نقول الإجماع بناء على حكاية المزني رحمه الله. ولكن لا يمكن أن نقول الإجماع مع وجود مخالف وهم الظاهرية. وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم، يعني لا يعتبرونهم في الإجماع، يحكون الإجماع وإن كان الظاهرين مخالفين لأنهم لا يرونهم شيئا، لكن هذا ليس بصحيح. لا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نهدر خلافهم. نعم نعم أي نعم، نتذكر إن شاء الله حتى نذكره. نعم ها إيش ها إيه، إلى صار علة الحكم أظهر فيه فهذا علة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. للقياس شروط، منها الأول: ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النفس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري في البر يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام، إذ ما من شيء إلا وله شرط، لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة، وكل شيء فإن له حكمة. قال من شروطه أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ونحن هنا قلنا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، ولم نقل أن لا يصادم نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من الأدلة، فلهذا نقول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. ووجه هذا الشرط أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضا، لأن نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل، لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا يشترط أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص، والمراد بالنص الكتاب والسنة أو الإجماع وسبق تعريفه، أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. وهذه المسألة معلقة على قولنا إن قول الصحابي حجة، والمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن قول الصحابي حجة وأطلق، ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق. فأما القائلون بأنه حجة فيقول لأن خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، والخير وكون الحق مع الخيرية أو مع الذين هم خيار الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم، وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب الاتباع الصحابة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والخطاب أول من يدخل فيه من الصحابة، فليس قول بعضهم حجة على البعض ولا حجة على من بعدهم من الأمة. ومنهم من فصل وقال إن قول الخلفاء الراشدين حجة ومن سواهم ليس بحجة، ولا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقا أو بأنه حجة مطلقة، ولكن بشرط أن لا يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. أما الأول فظاهر أنه إذا خالف النص يؤخذ بما دل عليه النص، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل. وعلى هذا فإذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا نأخذ بقول من؟ بقول أبي بكر، لأنه يرجحه الدليل. على كل حال إذا في الحال التي نقول فيها إن قول الصحابي حجة، لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي فهذا القياس لا عبرة به، ولهذا قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر، لما ذكر إيش؟ من النص، من النص والإجماع وقول الصحابي، يسمى فاسد الاعتبار. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار فاسد، والاعتبار هو القياس كما عرفتم مما سبق. إذن فكل قياس خالف دليلا أقوى منه بندر وش نسميه؟ إيش نسميه؟ فاسد إيش؟ فاسد الاعتبار، نسميه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. مثال ذلك أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. شوف الآن المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي ولا لا؟ متأكدون؟ طيب يقول إذن تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها، على بيع مالها بغير ولي، عرفتم؟ قال لأن هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا. نقول له هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دل على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي. قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي بيده عقدة النكاح على أحد القولين هو الولي. وقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء، لأنه إذا عضل زوجت نفسه. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين تنكحوا، فوجه الخطاب إلى من؟ ها؟ إلى الأولياء. طيب إذن نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، أعني قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على جواز بيعها ما لها بغير ولي، نقول هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار ولا عبرة به. يقول: فهذا قياس فاسد الاعتبار للمصادمة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وسمعتم أن القرآن يدل على ذلك أيضا، أنه لا نكاح إلا بولي. الثاني: أن يكون حكم الأصل، ما الأصل حسين؟ لا لا، أن يكون حكم النص، حكم الأصل. أحسنت، حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه، لأن احنا قلنا قياس أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. أن يكون حكم الأصل يعني المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. واضح هذا المعنى؟ واضح معنى هذا؟ واضح. يعني يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا بنص من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو إجماع. مثل أن يقال: حكم هذا كهذا، ويكون الأول المقيس عليه ثابتا بالنص. يقول: فلا وإنما يقاس. نعم، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. إن كان الضمير يعود على لا لا حكم الأصل، إحنا قلنا يكون حكم الأصل، فإن كان أي حكم الأصل ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول. لماذا؟ قال: لأن الرجوع إليه أولى، الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو فرع، لأن ذاك أصل الأصول، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح. يعني إذا قست على فرع ربما يكون قياس الفرع على الأصل الأول غير صحيح، غير صحيح، فتكون قست على غير صحيح. ثالثا: ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. فهذه ثلاث علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، وأنه لا صح القياس على المقيس على مقيس عليه. الثلاث العلل نقولها: نعم، لأن الرجوع إلى الأصل أولى، لأنه هو الأصل. والثاني: ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، أن قياس الأصل المقيس عليه غير صحيح، قياس الفرع الذي قد جعلناه أصلا على الأصل الأول غير صحيح. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. ما هو الأصل الثابت في النص؟ البر. فيأتي إنسان ويقول: الذرة فيها ربا، يجري فيها ربا، لماذا يا أخي؟ قال: قياسا على الرز. طيب والرز من قال يهبط فيه الربا؟ قال: قياسا على البر. طيب ليش التطويل هذا؟ قل: يجري الربا في الذرة قياسا على البر على طول. أما أن تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري الربا في الرز قياسا على الذرة، يجي واحد آخر يقول له قياسا على البر، قياسا على البر، يجي واحد آخر يجيب في أربع يقول يجري الربا في الدخن قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. نعم، هم متفسرين ما لا نهاية. لهذا نقول: قس على الأصل، ولهذا يقال إن رجلا حبشيا قيل له أين أذنك اليمنى؟ قال من هنا. وشلون؟ وش المفروض أن يقول؟ من هنا. يختصر، ما هو بيروح من وراء الهامة ينزل عليه من فوق. على كل حال نقول إن القياس قياس الفرع على فرع ثم الفرع على أصل هذا غير صحيح. طيب هل هو غير صحيح شكلا أو غير صحيح حكما؟ نقول غير صحيح شكلا وحكما، لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس إذن غير صحيح شكلا وحكما، بل نبطل نقول لا تقس هذا القياس، ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال. قال ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر يقاس على أصل ثابت بنص. ثم لاحظوا أنه في باب المناظرة قد تقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر، فيمنع الخصم قياس الرز على البر، ثم حينئذ يبطل قياسك، يبطل قياسك. فهذه المسائل تنفعك حتى في المناظرة، أن ترجع إلى إيش؟ إلى الأصل الأول. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة، ولكن هذا يا حسن غير حسن. نعم، فبعض العلماء يطلق يقول أن يكون لحكم الأصل علة فقط، وأنا أقول هذا غير صحيح، لأنه ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. كل حكم كوني أو شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمة، لكن هل كل حكمة معلومة لنا؟ ها؟ لا. ولهذا يجب أن نقول أن يكون لحكم الأصل علة بس ونقف معلومة معلومة، لأنك لو تقول علة فقط معناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة، وليس كذلك. كل أحكام الله لها علة، لكن عقولنا تقصر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبدية، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط. نعم، وأحيانا يلجأ الإنسان إلى التعبد قط سدا للباب، سدا للباب، وهذا حسن، يعني اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة. لماذا؟ أولا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل، وأننا نتعبد الله بهذا، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وثانيا أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين، والعدل الكافر بجادل، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتبهوا لهذه المسألة، يعني كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية، وهذا طيب لا ننكره بل نؤيده، لكن كوننا نجعل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر، بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين. الفائدة الأولى تمام إيش؟ الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى، والثاني قطع النزاع، لأن قد تذكر علة فينقضها عليك هذا المجادل،

إذا لم يكن عندك أدلة تبحر شبهاته يمكن توقفت، حتى لو قلت قال الله ورسوله يقول فج، الله ورسوله ما يقول إلا شيء الحكم، وش الحكم؟ أحيانا يقول هكذا، وش تقول أنت؟ لو كان عامي تقول خلاص أمر الله ورسوله، هل أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن، أو بلى على الصحيح أنا مؤمن. قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرا من أمره، انتهى. لكن أحيانا يحرجك مثل هذا المثقف، فلذلك أنا حينما أقول لكم اربط الأشياء بالأوامر الشرعية أقول أيضا اعرفوا العلل العقلية، اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط القياس: الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع. إيش؟ أعد. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال إيش؟ لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط القياس. نعم، له شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه. نعم، فإن صادم دليلا أقوى منه فإنه يكون القياس فاشل الاعتبار. أحسنت. طيب مثاله هنا إيش؟ كيف؟ يعني هي تزوج نفسها قياسا على أنها تزوج غيرها، ها؟ كيف؟ ما فهمت. مالها بيعها مالها، يعني هذا عند من يقول إنه لا يشترط في النكاح الولي، يعني أنه يصح أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال كما يصح أن تبيع مالها بغير إذن وليها يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، صح؟ طيب يلا بندر، ما تقول في هذا القياس؟ لماذا؟ مصادم. ما هو النص الذي يصادمه؟ طيب فإذا قال لا نكاح كامل إلا بولي، لأن النفي قد يراد به نفي الكمال. هذا هو الأصل، ولا يعدل عنه بدليل. طيب صح. هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح؟ عبد الرحمن، نعم، حتى نعم تنكحوا. طيب فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. على أحد القولين، به. طيب الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فلا يقاس على مقيس. طيب مثالها هداية الله لا لا لما حال ثبت بالنص ولا ثبت بالقياس، يعني ما يقاس على القياس زي مثلا البر على الرز، الذرة على الرز والرز على البر. كيف يا أخي؟ يعني لا يقاس على القياس. إيه هات مثال، ما يجي مثال مثلا يثبت بالدليل يثبت الربا. إيه يثبت الربا ويقاس عليه في البر ويقاس عليه الرز. ما ضبطت هداية الله، هذا شيء يستغرب ما شاء الله عليك. أنا عبد الرحمن كان يقيس الرز على البر ويقيس الذرة على الرز فيقول أجل القياس عشان نعرف. فيقول الرز يجري الربا في الرز قياسا على البر، ويجري الربا في الذرة قياسا على الرز. على الرز خطأ. أجل القياس يا خالد صحيح نعم. يقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة، ويجري في الذرة قياسا على البر. ما قلت هذا يا شيخ. طيب ما هو القياس الصحيح في هذا؟ البر. طيب حسن يلا يا خانم، لماذا لا يصح القياس على المقيس؟ ان القياس اذا يكون على المقيس يمكن ان يتخلف ويطول بغير فائده، تطويل بلا فائده. ثانيا يمكن القياس على القياس الاول لم يصح. نعم ولكن اذا قسنا على الاصل سلمنا من هذا من احتمال فساد القياس الوسط هذا. طيب ثالثا ثلاثا هذا اللي قال نعم فهد نعم صحيح الرجوع الى الاصل اولى اي هذا هو اللي قال غان، بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاصمه. طيب الشرط الثالث ما اخذنا ناخذ ان شاء الله الان. الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل عله معلومه. اي طيب ما كملنا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول لحجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة. الشرط الثالث ما أخذنا نأخذ إن شاء الله الآن. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. أي طيب ما كملنا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول لحجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة،

على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقل، وإذا كان تعبديا محضا فليس له إلا معلوم فيمتنع الإلحاق. قال: لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي محض. الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. أن تكون العلة، أي علة؟ علة الحكم الأصل، أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم. مثل: أكرم اليتيم، لماذا؟ ليتمع. أطعم المسكين، لمسكنته. أعن المجاهد، لجهاده. وهكذا، يعني لابد أن يكون الحكم الأصلي مشتملا على معنى، أن تكون علة، علة الحكم الأصلي مشتملة على معنى مناسب للحكم. ثم ضرب مثلا بالإسكار للخمر. الخمر حرم يا ياسر، ليش؟ لأنه مسكر. إذن كل شيء حصل فيه إسكار فهو خمر، هو خمر قياسا أو حقيقة. الصحيح أنه حقيقة، لكن بعض العلماء يقول قياسا، ولكن الصحيح أنه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم قال الخمر لا يكون إلا من العنب، وما عدا ذلك فهو نقيص عليه. على كل حال، إذا قلنا إن الخمر يتخذ من العنب، فنقول المسكرات الأخرى يثبت لها حكم الخمر قياسا عليه لوجود إيش؟ العلة، وهي الإسكار. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. أما تغطية الوجه العقل لغير هذا فليس بإسكار. فالبنج مثلا مسكر ولا غير مسكر؟ ليش؟ يعني ما فيه لذة وطرب، لكن الخمر فيه لذة وطرب، يجد الشارب والعياذ بالله يجد لذة ويجد طربا ونشوة، وأنه فوق الناس. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد يتصور أنه ملك. وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه، قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني احنا ملوك، أنتم عبيد، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الفرق بين الإسكار وبين تغطية العقل بغير الإسكار. ولذلك لو أكل الإنسان بنجا لم يقم عليه حد الخمر. ليش؟ لأنه ليس على وجه اللذة والطرب. نعم. طيب، نقول: فإن كان المعنى وصفا طرديا. الوصف الطردي يقول: لا مناسبة فيه. هذا وصف الطردي، لا مناسبة فيه، لم يصح التعليل به، وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ساقط. كالسواد والبياض مثلا. فمثلا لو جاء في الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، ضخم البدن، مفتول العضلات، يقول: يا رسول الله، إني جامعت امرأتي في رمضان، فماذا علي؟ فيقول: عليك كذا وكذا. هذه الأوصاف هل هي أوصاف طردية أو أوصاف معنوية. بمعنى لو استفتانا رجل نحيف أصلع رخي العضلات يكون حكم حكم الأول ولا يختلف؟ ها؟ حكم الأول. يا جماعة اللي جاء رجل كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم وهذا تقولون أنه نحيف وأصلع ما عنده رأس ورخي العضلات أعصابه تدل من شدة الرخاوة، هل نقول إن هذا مثل الأول؟ ليش؟ لأن الأول وصف فردي. لو جاءنا رجل، لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كالوصف الثاني يختلف الحكم ولا لا؟ نعلم أنه لا يختلف، نعلم أنه لا يختلف. ولهذا انظر إلى الحديث الذي مثل به، قال مثال ذلك حديث عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود. بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار وكاتبوها يعني باعوها على نفسها بتسعة واقم من الفضة، وجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعده لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم إن عائشة تقول كيس وكيد. قالوا لا الولننا. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وفعلت، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تنفصل عنه، قال الخير لها. عرفتم؟ طيب، اختارت رضي الله عنها نفسها وقالت ما أبي لا أريد زوجي. فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريده، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه. فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، رضي الله عنه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير من أمره، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ما أريد. وأبت أن ترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب بلى نعجب، لأن العادة أن البغض والحب متبادل، هذا العادة. لكن يكون هذا الحب الشديد هذا يتبعها يصيح وراه وهي لا تريده حتى بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام ما أرادها، بغض عظيم. نعم. المهم يقول ابن عباس وكان زوجها عبدا أسود. تباركم يا جماعة، عبدا هذا وصف، أسود هذا وصف، أيهما الطردي؟ نعم الطردي أسود. قال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لأن نعلم أنه لو كان زوجها أبيض ليش لكان الحكم لا يتغير لخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه، صارت حرة وهو عبد، فلما صارت أعلى منه جعل لها الشارع الخيار. طيب يقول ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت الحر وإن كان أسود. ليش؟ لأن الوصف بكونه عبدا معنوي واضح مناسب للحكم، لأنه عبد مملوك وهي الآن ملكة نفسها. وكونه أبيض أسود وصف طردي لا مناسبة للحكم فيه، لا مناسبة فيه للحكم، فلهذا صار لاغيا. وأظن هذا واضح يا جماعة. نعم. طيب وش تقولون؟ يسألون جسأل غانم عن الذين ابتلوا بشرب الكلون، يقول هل هم يجدون لذة وطربا؟ الله يجدون، لكن في أشياء ما يجدون فيها لذة وطرب، لكنهم من جنس المخدرات. أنا قالوا لي إن بعض الأشياء إنها إذا شمها الإنسان نعم أغمي عليه، لكن هل هو يجد لذة؟ ما أظن يجد لذة، لن يطيح يسطر. نعم. إيه عجيب. إيه ها إذن صارت خمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشك الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع فوجودها في الأصل في ضرب الوالدين المقيس على التحقق في إذنه. اصبر يا هداية الله. كالإيذائي. نعم. على التحقق. وش اللي بعده؟ وش الوالدين؟ المقيس. المقيس على التحقق. ليش المقيس؟ بالرفع. نهب بالجر. نعم. تأثيث. التأثيث عندك التعفف. ماذا هي؟ ماشي. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مثيلا ثم يقال يجري الربا في السفاح قياسا على البر، وهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع والسفاح غير مكيل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الشرط الأخير في القياس يا أحمد. أحمد نعم الرابع، الشرط الرابع. لا ما رجع ها يا خالد، انا عندي ان القياس يعني من ألب ما يكون العلوم، لانه يمرن الفكر شوي. جلاد المنان ايش يعني من قواعد الشرع؟ ايش اعتباره؟ طيب مثاله التي اشتملت على معنى مناسب يعلم من قواعد الشرع اعتبار. ما مثاله؟ مثال العلة المشتملة على معنى مناسب الإسكار في الخمر، هذه علة مناسبة صحيح يا جماعة؟ طيب الأخ وش ضد ذلك؟ غير ايش؟ مشتملة وتكون على المشتملة. سلام. نعم اللي وراء اين؟ لا انت على وصف او معنى. غير مناسب للحكم، مثل كالسواد والبياض، أقول كالسواد والبياض وشبههما، هذا وصف مضطرد ما هو ما له ما في مناسب. طيب يلا أخ أذكر الحديث الذي أشار إليه لا اللي وراء. أين الوصف الذي غير مناسب؟ كله، كل هذا وعبد. ها. يعني معنى مناسب ولا غير مناسب؟ ها؟ معنى مناسب. أما أسود فليس بمناسب. عرفتم يا جماعة؟ طيب. إذا نحن نعلم أن قوله وكان عبدا أسود، كان عبدا أسود، لا شك أن كلمة عبد وصف مناسب للحكم، لأنه لو كان حرا فلا خيار لها، لأن غاية ما يكون في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته، ولا لا؟ فصارت حرة بعد أن كانت دونه، بعد أن كانت أمه. فهمي القضية ذي؟ إن أظن ما كملنا البحث فيه، نكملها الآن. نقول هذا الحديث فيه وصفان، وصف طردي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود، ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا. فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ قلنا وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم، وهو أن تختار نفسها لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة، هي حرة تملكه ولا يملكه، لكن لو كان حرا فلا خيار لها، لأن غاية ما يكون في خيارها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط، فلا يكون لها خيار. عرفتم يا جماعة؟ طيب. أما كلمة أسود، كلمة أسود فليس هذا من أجل السواد، ولهذا لا نقول إن السواد علة يوجب فسخ المرأة من زوجها، وهذا ورب أسود خير من أبيض، لكن كونه عبدا هذه مشكلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كلا الوصفين له معنى مناسب، قصدي كلا الوصفين وصف طردي، كلا الوصفين وصف طردي، فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا. وعلل ذلك لأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها، وكانت قبل أن تعتق يملكها من سيدها، فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضا، الآن ملكت نفسها فلها خيار، فجعل علة الخيار ليس رق الزوج ولكن ملك المرأة نفسها، وهذا لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية لمن عتقت على زوج، لمن عتقت الخيار في البقاء مع زوج، بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها حرا، ولو كان زوجها حرا. لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل في الأوصاف التقييد، الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارها، وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار، إلا إذا علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج، فحينئذ ربما نقول لها الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها خيار مطلقا، ولا يعد ذلك خروجا عن إيش؟ عن الإجماع. ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين. طيب، يقول ولا يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت حر وإن كان أسوأ. خامسا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ما هو الفرع الحجات؟ كيف الفرع؟ احنا عندنا بالقياس، ما هو الفرع؟ المقيس ولا المقيس عليه؟ اشتغلوا يا جماعة. طيب جيد ما شاء الله، لا ضلوع قوية. طيب إذن أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس كوجودها في الأصل أي في المقيس عليه. مثاله كالإيذاء في ضرب الوالدين، المقيس على التأفف. نعم، قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يعني لو أمرك أبوك أو أمك بعد أن بلغ الكبر بالشيء، يا ولد رح اشتري لنا من السوق كذا وكذا، اشترى جاب، رح اشتري بعد اشتري شيء آخر في سوق أبعد، اشترى جاء، رح اشتري لنا من السوق الآخر الثالث البعيد، اشترى جاء، الرابع اشتري لنا. وش بيقول؟ يبي يتضجر، يبي يتضجر. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، في حال الكبر الغالب أن الإنسان يكون أوامره وأفعاله مضجرة، فيقول الله عز وجل لا تقل لهما أف، يعني لا تقل أتضجر، لا بقول ولا بالفعل، حتى بالتكرر، حتى لو ما قلت أف لكن تريهما تكررا وتباطؤا، لا أطيعهما منقادا حتى تنال البر ويبر بك أبناؤك. طيب لا تقل لهما أف. لو قال القائل لما أمراه أن يذهب إلى السوق الرابع ضربهما كفتا، نعم، فقيل له يا أخي اتق الله، قال إن الله يقول لا تقل لهما أف، وأنا ما قلت أف، مش نقول ها؟ نقول هذا العلة في قول أف ما هو؟ الإيذاء، يتأذيان بذلك إذا رأيا تتضجر من أمرهما. أيهما أشد، الضرب أو التأفف؟ الضرب بلا شك. ولهذا لو جادلك إنسان مخاصم وقلت لا لا أفعل، وأيما أشد أو تضربه؟ ها؟ الضرب أشد، إذا ضربته يقتلك ما يخليك، لكن إذا أغلطت له في القول تركك. على كل حال نقول ضرب الوالدين حرام قياسا على التعفف منهما. العلة الإيذاء، إذن الإيذاء موجود في الضرب كوجوده في التعفف، فيكون حراما قياسا عليه. طيب، على أن بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية، بل من باب الأولوية، من باب الأولوية، ويقول إن النص دل عليه نطقا، نطقا لا لفظ، لا قياس، نطقا لا قياس، لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما فوقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور. لكن لو جاء أسد نمر يقتل ولا يقتل؟ من باب الأولى مو من باب القياس، لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى، تنبيه على. ولهذا يخطئ من قال إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك ولا يجوزون أن تقول لها أف. ما يقولهم ما يجوزون ضرب الأم، ما يجوزون. لكن أقول نحن لا نقول إن ضرب الأم حرام بالقياس على السائل، بل حرام لدخوله في النص، داخل في النص. طيب، يقول: فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. صحيح. مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. العلة في تحريم الربا في البر كونه يا آدم إيش؟ مكيلا. طيب، فيه رأي آخر، ها؟ يقول العلة فيه كونه مطعوما. فيه رأي ثالث كونه مكيلا مدخرا، كونه مكيلا مدخرا، وهذا هو الصحيح الأخير. لأنك إذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكيل مدخر. لكن هذا واحد يقول إن العلة هي الكيل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين، أن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. طيب، فيقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. نقول هذا القياس فاسد. فاسد عند من؟ عند من يقول إن العلة الكيل. سنقول: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كيف تقيس عليها التفاح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه غير مكيل. قال: إذن أقيس عليه البرتقال. نفس الشيء. قال: أقيس عليه الإشناء. صحيح، لأنه مكيل. والإشنان معروف عندنا، ها؟ أخبرتكم به من قبل شاكر، ها؟ أي. نعم، هذا شجر صغير ييبس ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون، هذا يسمى تايب. فهمت؟ قص توصل به الثياب، هذا الإشنان، ويباع بالكي. أنا أدركته يبيعه الناس بالكي. نعم، على كل حال، هذا الرجل قال العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم قال: يجري الربا في الإشنان قياسا على البر. القياس صحيح ولا لا؟ طيب، رجل يقول العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخر، ثم أراد أن يقيس الإشنان، ما صح؟ ليش؟ لأنه غير مدخر. طيب، إذن الشروط صارت خمسة الشروط. نعم، قال لهم لا، هو غير مطعوم، غير مطعوم. كيف؟ لا، العلة أنا مكيل. نعم، مطعوم مدخر مع الكي. طيب، أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. القياس ينقسم يا ياسر إلى قسمين: أولا جلي وخفي. الجلي يقول ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. فإذا علل الشارع حكم الأصل بعلة بعلة، ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه الشارع. نقيس على ما نص عليه الشارع، نقيس كذا، ونقول هذا القياس جلي جلي، يعني واضح جلي واضح، لأن العلة غير منصوصة ظنية، قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون، لكن إذا نص الشارع على العلة ووجدنا شيئا يتثبت فيه هذه العلة صار القياس جليا. ثانيا، أن نجمع العلماء على أن هذه العلة، فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها، لأنه سبق لنا أن الإجماع إيش؟ حجة ودليل شرع. فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع، وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا، لأنه إجماع. الثالث، ما يقطع فيه، يعني يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع، ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا قطعا، وسيأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنه ما نفي فيه ما يقع في بناء الفارق صورة القضية أو إجراء القياس أن يقول لا فرق إيش بين الأصل والفرع قطعا، يعني معناها أننا قطعنا بنفي الفارق. مثال ما ثبت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، صح؟ ها؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، ثم أتى معهما بروثة فأخذهما وقال وألقى الروثة وقال ائتني بغيرها، وقال هذا ركس يعني نجس. طيب، رجل وجد دما جافا، دما جاف، هذا مكان تذبح فيه البهائم وفيه دم جاف يابس، فاستجمر به، والدم مسفوح نجس بنص القرآن فإنه ركس، فاستجمر به حتى يبس المحل تماما، فقام وتوضأ. هل استجماره صحيح؟ ليش؟ لأنه استجمر بنجس، لأنه استجمر بنجس. طيب، إذن العلة هنا منصوصة، فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي لأنه واضح. طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم أنها تناجي، أنها تناجي، والعلة من أجل أن ذلك يحزن. فجلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية، والثالث ما يعرف إلا العربية، وبدأ يرطن أحدهما إلى الآخر، يرطن رطن كثير، نعم، وكل ما رطن كلمة التفت للرجل الثالث، نعم، إيش يحزنه ولا لا؟ قال يا جماعة إحنا ما تناجينا، إحنا نصرخ نصرخ مو تناجي، إيش نقول؟ نقول من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وبناء على ذلك لو تناجى اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه، يشتغل بكتابة، يشتغل بمكالمة في الهاتف، المهم ما همه تنجيه. يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. العلة هي الإحزان. طيب لو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كل شيء يحزن المسلم فأعلم أنه من الشيطان. إدخال السرور على المسلم مطلوب، يعني عكس هذا الشيء. طيب ما ثبت بالإجماع، ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي من؟ الذي يحكم بين الناس. نهى أن يقضي وهو غضبان، والمراد الغضب الذي يمنع من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. انتبهوا، الغضب إيش؟ الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. فأما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب وقضى بين الزبير وبين الرجل الأنصاري. والعلة فيما إذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع أن يطبقها على الحكم الشرعي، إذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية. طيب الحديث وهو غضبان، قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. لو مثل الإنسان ليس غضبان لكنه حاقن، حاقن يدافع الخبث، والحاقن الذي حصره البول، فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بينه، وهو حاقن جدا ما يستطيع، نقول لا يجوز القضاء حينئذ، لأن الحقن موجب التشويش، التشويش وعدم تصور القضية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثة. طيب جاء رجلان إلى القاضي وهي برد شديد، برد شديد، وهو الآن اغتسل قريبا للجمعة، فجاءه اثنان قال اقضي بيننا. قال يا جماعة أنا بردان الآن، دعوني أتدفى ألبس ثياب زيادة. قال لا، الحين الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكر، منشغل فكر، ما يمكن. ربما أنه ما يتصور القضية وعلى يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق. هذه العلة قلنا ثبتت بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. انتهى. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية في الإنتاج والتوزيع في عنيزة.